بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن السلسلة العلمية لدروس فضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، يسر مكتبة الإبانة السمعية بجدة أن تقدم لكم شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس أكثر من 40 مجلسا. ولقد قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط. وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح الشيخ على هذا الكتاب، وهي يسيرة جدا، وقد أشرنا إليها في مواضعها من هذه الأشرطة. وبإمكان الطالب أن يرجع إلى الشروحات الأخرى على هذا الكتاب لتحصيل ما فاته من المواضع. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذه الأشرطة وتوضيحها على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي قليلة جدا ولله الحمد. وكوننا أبقينا تلك المجالس ولم نقم بحذفها لأنه قد يستطيع بعض الطلبة إذا ركز السماع وكرره أن يعي شرح الشيخ ويفهم مراده، وهذا هو المقصود الأكبر من هذه الأشرطة. هذا ولقد جاء شرح الشيخ على هذا الكتاب في 3 أشرطة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14 دال على 273,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول. لما لم يقل المصنف دائما في كتبه اعلم رحمك الله، ولم يقل اعلم غفر الله لك؟ فإن 3 الأصول مؤلفة قد اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مشاهد، وهنا يقول اعلم رحمك الله أن التوحيد، وبكثير من الرسائل اعلم رحمك الله ولم يقل اعلم غفر الله لك. فهل هنا فارق بين قول اعلم غفر الله لك او اعلم رحمك الله؟ نقول لك نعم، هناك فارق، لان اعلم رحمك الله اعم، فقول اعلم رحمك الله يشمل ما مضى وما يقع لك من المستقبل من الذنوب، يدعو لك بالرحمه العامه في الماضي والمستقبل. اما غفر الله لك خاصة بالماضي غفر الله لك ذنوبك. والذي مضى جاء من الذنوب ولم يقل أن يصلوا منك شيء فهذا لم يشمله الدعاء. فلهذا عدل عن من قول اعلم غفر الله لك إلى أن قال اعلم رحمك الله حتى يشمل المستقبل بالدعاء لك بالرحمة. وإذا حصلت الرحمة حصلت المغفرة وذهبت الذنوب برحمة منه سبحانه وتعالى. بخلاف غفر الله لك فهي دعاء بأن الله يغفر لك ما مضى من ذنوبك مع السكوت عن الدعاء عما يقع منك في المستقبل. إلا رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا هو التوحيد الذي أرسلت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب ولأجله جردت سيوف الجهاد ولأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة ولأجله نصبت الموازين ولأجله قام سوق الجنة والنار ولأجله صار الناس فريقين فريق للجنة وفريق للسعير كله لأجل توحيد العبادة وهو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فلأجلها خلق الله الخليقة لأجلها أرسل الرسل لأجلها أنزل الكتب لأجلها قامت الصراط بين الجنة والنار لأجلها جُبِلَ سيوف الجهاد لأجلها نُصِبَت الموازين إلى غير ذلك كل من أجل لا إله إلا الله التي حقيقتها إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة عليه وسلم كلهم هذا دينهم التوحيد. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل. والمصنف ألف هذا الكتاب بيانا لدعوة الرسل. وهذا الكتاب من أفضل من أنبأ الكتب لأنه يذكر فيه شبع المبطلين من عباد الأصنام والمتوكلين بغير الله يذكر شبههم ويجيب عليها شبهة شبهة. ولهذا سمي كتاب كشف الشبهات. وقد قال فيه بعضهم يمدح الكتاب هذا يقول كشفت بالكشف أن لا كل معضلة ولا الذكي بنا في الكون حيوانا نصرت فيه طريقا للنبي غدت لا تستطيع لها الأفهام حيوانا ضغط عليها الزواري فهي حاضية حتى جاءت لها بحثا وتبيان علاجه. إعلم رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله للعبادة وهو دين الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآيات المشار إليها لأن من أن كل نبي يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهو الذي كسب عند الرسول وهو الذي كسب الخزائن قال اذهب الى جده تجد بها اصنام معده فخذها ولا تهب وتدعو اليها تجاه فاستخرج عن نساء جده وقد غمرت الايمان ثم وزعها وفرقها في قبائل العرب فصاروا يعبدونها من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو لحي هذا رايت عمرو بن لحي يجر قصده من اي مصاريها لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سجد الصواب. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.

قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثانية الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيجى. وحديث أبي واقد من ليلي قال: يوم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكم فمضغنا بشدرة في رواية حراء وكان للمشركين شدرة يعطفون عندها ويموطون بها أسلحتهم أي أنهم يرجون خيرها وبركتها. قال: فمضغنا بشدرة حراء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أي الطرق. قلت: ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم لم يقولوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن شبه الطلبة بالطلبة، وأن مرادهم بقولهم اجعل لنا ذات أنواط يرجون خيرها وبركتها، أشبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى، حيث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أرضيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الحاصل أن قريشا يتعبدون، يتصدقون، يحجون، يطوفون، يحسنون إلى الفقراء، يطعمون الأيتام، يذكرون الله كثيرا، يحسنون يفكون الأشير ويحسنون إلى الفقير، ولكنهم يجعلون بينهم وبين الله وشائط، فما نفعتهم تلك الصدقات ولا تلك ولا ذلك الحج ولا ذلك الطواف ولا غيره. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا هو نحو حق الله كما يأتي بيانه، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والالتجاء أن هذا التقرب والاعتقاد نحو حق الله لا يفلح ذلك على الملك المقرب ولا لنبي مرتكبا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء الملكون يقولون أن الله سبحانه هو خالق الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يخلق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يموت إلا هو ولا يدرك الأمر إلا وأنه خلاف دين إبراهيم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بما عليه إبراهيم. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي أن يعبد الله وحده لا شريك له ويتبرأ من عبادة ما سواه. بعد الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم وهو إبراز الله بالتعلق، ويخبره أن هذا التقرب إلى غير الله والاعتقاد في غير الله هو محض حق الله. لا يصلح من هذا شيء لا لملك مقرب كجبريل وميكائيل وإسرائيل، ولا لنبي مرسل كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم فضلا عن غيرهم، بل هذا هو حق الله على عباده. وإلا فهؤلاء المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، وأن الله هو المحيي المميت، وأنه هو المدبر بأمر هذا العالم المتصرف فيه بما تقتضيه حكمته وإرادته، ومع هذا لم يدخلهم الإسلام. فالمشركون يعترفون بأن الله يخلق، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمور، ويعترفون أن الله هو الذي أوجد هذا العالم وأوجد الأرضين وما فيها من جبال وبحار وأشجار وأنهار، وأوجد هذه السماوات بما فيها من كواكب وأقمار إلى غير ذلك، وأوجد الملائكة. يعترف المشركون بهذا، ولكن مع هذا لم يدخلهم في الإسلام. فالاعتراف بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام حتى يعترفوا بتوحيد الألوهية ويعملوا به. والفرق بين توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون وبين توحيد الألوهية الذي أنكره المشركون، وأن توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله، هذا أقر به المشركون، وأن نوحد الله بأفعاله. توحيد العبادة الذي أنكره المشركون، وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم، هو أن نوحده بأفعالنا، هذا هو توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين الأمم. معنى أن نوحده بأفعالنا أي أن أفعالنا لا نصف شيئا منها إلا لله، كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والإنابة والتوكل وطلب العون إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تصدر منا، فلا يصلح شرف شيء منا لا لملك مقرب كجبريل ولا لنبي مرسل كمحمد فضلا عن غيرهما، والله أعلم. عندنا هنا نبغى نشوف صحة قول ذكر السيوطي في كتاب مفتاح الجنة، يقول: وأخرج الدارمي عن سليمان التيمي قال: كنت أنا وأبو عثمان وأبو نظرة وأبو مجلد وخالد مجلد وخالد الأشد نتذاكر الحديث والسنة، فقال بعضهم: لو قرأنا سورة من القرآن كان أفضل. فقال أبو نظرة: كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن. قلت: وهذا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن قراءة القرآن نافلة وحفظ الحديث فرض كفاية، والله أعلم. هل هذا صحيح؟ أما على أحتاج إلى تفصيل، القرآن أمر بالسنة، القرآن لم ينهى عن حفظ الحديث ولا عن قراءة الحديث، فقوله فما أتاكم الرسول خذوه مستلزم إلى أنك تتعرف ما جاء به الرسول، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مستلزم إلى أنك تتعرف ما كان يفعله الرسول وما كان يقره، فما بين المنافات. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف، فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين إلى آخره إلى قوله وغير ذلك من الآيات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إذا فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلوا في الإسلام فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية السابق بيانه ولم يدخلهم بالإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم مع اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية ومع هذا لم يكونوا بهذا مسلمين لأنهم لم يدخلوا العبادة لله وحده لا شريك له بتوحيد العبادة فلا بد من توحيد العبادة الذي حقيقته أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله والذي حقيقته بعبارة أخرى وأننا نوحده بأفعالنا هذا هو توحيد العبادة ولهذا كثيرا مما يحتج الرب سبحانه وتعالى على عباده يحتج عليهم بما اعترفوا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية في آيات كثيرة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون وكذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم معترفون بأن الله هو الذي خلق الأرض ومن فيها وخلق السماوات ومن فيها وأن الذي خلقها هو العزيز العليم ومع هذا لم يصرفوا العبادة للعزيز العليم بل جعلوا للعزيز العليم شريكا يرفع بزعمهم حوائجهم إلى العزيز العليم يرجون خيرا ويرجون بركة ويقولون إنه واسطة بيننا وبين الله فاعترافهم بأن الله الذي خلق السماوات والأرض لا يدخلهم بالإسلام حتى ولو كانوا يدعون الله ليلا ونهارا ما دام أنهم لم يصرفوا العبادة لله وأنهم جعلوا بينهم وبين الله وشائط سواء كان ذلك الواسطة نبيا أو ملكا أو وليا أو جنيا أو شجرا أو صالحا أو حجرا أو غير ذلك مهما كانت الحالة فهم بهذا مشركون تباح دماؤهم تستحل دماؤهم وأموالهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشرك العرب والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ومنهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له ومنهم من يدعو رجلا صالحا كاللات أو نبيا كعيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص إلا الإخلاص لله وحده كما قال تعالى وأن مساجد الله لا تدعو مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتوحيد العبادة وأن مجرد اعترافهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام بل تركهم بتوحيد العبادة هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ومشركوا العرب منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، ومنهم من يدعو رجلا صالحا مثل لات، ومنهم من يدعو نبيا مثل عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من يدعو حجرا، ومنهم من يدعو شجرا. والرسول بعث بإبطال هذا كله ومحاربة هذا كله، كما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي فإنها ترم، وكقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأن هؤلاء المدعوين لا يغنون بمن دعاهم شيئا ولا ينفعونهم بشيء، بل هم أعداء لهم يوم القيامة، كما دل على هذا القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يكون هناك معبود غير الله جل وعلا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهذا الملك الذي أنت تدعوه، أو هذا الرجل الصالح الذي أنت تسأله، أو هذا النبي الذي أنت ترجوه، أو هذا القبر، أو هذا الشجر، هل يستطيع أن يرفع ما بك من ضرر؟ وهل يستطيع أن يدفع ما بك من مرض؟ أبدا، لا قدرة لأحد على ذلك إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآية الأخرى: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا كله يدل على بطلان التعلق بغير الله، وأن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثوا لهذا الغرض، وهو أن يأمروا أممهم بعبادة الله، وأن لا يسألوا ولا يرجوا إلا ربهم جل وعلا، وأن صرف شيء من العبادة لغيره هو كفر مضاهل لكفر العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لأجل هذا. ولا فرق بينها لو دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، أو دعا شجرا أو حجرا، أو رجلا صالحا، أو دعا جنيا، أو أي فكل ذلك سواء، ما دام أنه صرف شيئا من العبادة لغيره فهو مشرك كافر، حلال الدم والمال حتى يرجع ما هو عليه ويخرج العبادة لله وحده لا شريك له. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. حققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن فأردت أن يغفر عنا إقرارهم بالتوحيد والربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. هذا هو الذي من أجله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، بحيث لا يذبحون إلا لله، لا يدعون إلا الله، لا يستغيثون إلا بالله، لا ينصرون إلا الله، لا يطلبون المدد إلا من الله، وأن يقطعوا العلائق من جميع الخلائق نهائيا، ويتصلوا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجله، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما في سورة الأنفال: ولا تنصروا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا، والدين هو ما شرعه الله لعباده، هذا هو الدين. فإذا قلنا لك ما هو الدين، وما شرعه الله لعباده على ألسنة رسله، فالدين لا يصح إلا لله. إن الدين عند الله الإسلام، فالدعاء غير الله مناف للدين، ورجو المدد طلب المدد، والذئب كله يتنافى مع الدين الذي هو التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأجل هذا مع اعترافهم لأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخلق ويرفع ويسلم ويقطع، لكن مع هذا لم يدخلهم في الإسلام، في حين أنهم يصفون من هذه العبادات لأفضل المخلوقات، إما لنبي وإما لولي وإما لملك مقرب، ومع هذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أن مشركين مقرون بتوحيد الربوبية من أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخلق ويتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته، ومع هذا لم يدخلهم بالإسلام، بل توحيد العبادة هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، أرد حينئذ حقيقة التوحيد الذي بعثت لأجله الرسل وأرسلت لأجله الرسل. فالمشركون كما تقدم بالآيات كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن منهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو ليلا ونهارا، ومنهم من يدعو الأشجار، ومنهم من يدعو الأحجار، ومع هذا قاتلهم الرسول واستحل دماءهم وأموالهم من أجل أن يكون الدين كله لله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. وآية الأنفال: ويكون الدين كله لله. فالله أمر الرسول بقتالهم حتى ينتهي الشرك ويكون الدين كله لله وحده لا شريك له. فعبادتهم ليلا ونهارا وصيامهم وصدقاتهم وحجهم لم ينفعهم، بل كما قال الله فيهم وفي أمثالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لإنكارهم توحيد العبادة الذي حقيقته أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وحقيقة أيضا أن نوحده بأفعالنا. فالمشركون وحدوا الله بأفعاله، غير أنهم لم يوحدوه بأفعالهم. فتوحيد الربوبية لم يدخلهم بالإسلام، ولم يعصم به دماءهم وأموالهم، بل الرسول استحل دماءهم وأموالهم وقاتلهم من أجل العمل بمعنى لا إله إلا الله، بأن يكون الدين كله لله، لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله. ولا يطلب المدد إلا منه، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا ينذر إلا له. هذا هو حقيقة التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله رحمه الله تعالى. وهذا التوحيد هو أن أقولك لا إله إلا الله فإن لله حمدا هو الذي أحمد. وهذا التوحيد هو معنى قولك قولك لا إله إلا الله فإن لله حمدا هو الذي يحمد. وهذه الأمور حمد إن لله عندهم هو الذي يقصد لهذه الأمور لهذه الأمور حسنا، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرة أو قبرا أو جنيا لحظين. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لكن عندهم الإله هو الذي يقصد لهذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو قبرا أو جنيا أو شجرة، وقد يسمونه بالسيد، يعنون بالإله، يعني يسمون الإله، يعنون السيد الإله، هذا عند المشركين. فإذا كان يصفون له شيء من الألوهية ويسمونه السيد، وهذا كله من الأمور الباطلة. فالله سبحانه وتعالى لم يرضى أن يجعل بينه وبين خلقه واسطة، وتلك الواسطة هي فقيرة محتاجة إلى من يدعو لها ومن يشفع لها، فضلا عن أن تدعى وتطلب ويصرف لها شيء من حق الله سبحانه وتعالى. وسيأتي ما قاله أبو جهل الذي أنزل الله به حين قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لأن المشركين يرون أن الآلهة متعددة، وهذا إله وهذا القبر إله والشجرة إله وهذا الجني عندهم إله وهذا الحجر إله، فعندهم آلهات متعددة. لما قال لهم الرسول: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ قال فرعون هذه الأمة: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لأنه فهم من معنى لا إله إلا الله أن الإله واحد، ما هناك تعدد آلهة. والذي استقر في ذهنه ومشت عليه وجرت عليه عقيدته تعدد الإله، فهذا إله وهذا إله، فلهذا يذبحون لهذا وينذرون للآخر ويطلبون المدد من الثالث وهكذا، فاستغربوا أن الإله واحد. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال المصنف فيما يأتي: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم فهموا منها بطلان تعدد تلك الآلهة، وإنما الآلهة الألوهية تثبت له وحده لا شريك له، بخلاف أهل زماننا فهم يقولون لا إله إلا الله ولم يعرفوا معناها ولا ما دلت عليه، يذبحون لهذا، يطلبون المدد من هذا، ويستغيثون بهذا، ويقولون لا إله إلا الله، وما دروا أنها تبطل وتنفي عملهم هذا، بل تكفرهم هذه الكلمة، لأنهم لم يفهموا منها أن الإله واحد، ولم يفهموا منها بطلان ما يتعلقون به، بخلاف أبي جهل فإنه فهم منها بطلان تعدد الآلهة، وأن الإله المستحق للعبادة هو واحد، لهذا قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال المصنف فيما ياتي: فلا خير في رجل جهال الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. والمراد منها معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالمراد من هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله، المراد منها معرفة معناها وما دلت عليه نفيا وإثباتا، لا بد من معرفته، بخلاف ما كان عليه المشركون فهم يظنون أن الإله هو الذي يخلق ويرزق فقط، يعني يدبر شؤون هذا العالم. هذا صحيح، لكن هذا توحيد الربوبية، وهذا لم يدخلهم في الإسلام بل هم كفار وهم معتقدون هذا الاعتقاد، والرسول قاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم من أجل أن يخلصوا العبادة لله، هذا هو الغرض. ثم مجرد لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إذا تخلف العمل بما إذا تخلف العمل بمقتضاها، لا بد أنك تعرف معناها وتعمل بمقتضاها. فاليهود وهم من أكثر الخلق يقولون لا إله إلا الله، وكذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وأخبر عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، ولم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم لم يعملوا بمقتضاها بل ولم يعرفوا معناها. حتى المعرفة بمعناها لا يكفي إذا تخلف العمل بما دلت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإن الرسول لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، فإذا قال إنسان لا إله إلا الله ما نحكم دمه بها، لأننا نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور شرك، تحل دم الرجل وماله، فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغثني أغثني، قلنا يا أخي كفرت. قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله، قلنا لا تبعك لا إله إلا الله لا بد من قتل إذا لم تكن. قال لك الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأنا أقول لا إله إلا الله بما تستحل دمي؟ تقول نعم قلت لا إله إلا الله لكنك أفسدتها ولم تعمل بها لأنها تقتضي البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة له وحده لا شريك له، وأنت صرفت العبادة لهذا القبر فأخالفت معنى لا إله إلا الله، فإن التلفظ بها لم يكن عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ثم قال بعض فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، ثم قال يا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمناجع، أي أن مجرد لا إله إلا الله مع تخلف العمل بمعناها لا تنفعه، أبدا. نعم. يقول عملك كفر وهذا يقتضي كفرك أيضا، هذا معين عمل كفر، يقول هذا العمل كفر وهو كافر بعملك، ونطلق عليه أنك كافر بعملك ما دام أنه صرف العبادة لغير الله. لو مات على هذه الحالة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون، وإذا لم يمت بانت منه زوجته حتى ولو قالها المرة، لأنه من جنس من صلى بلا ولود، فهل تصح الصلاة بلا ولود؟ صلاة وجودك عليه ما دام يصلي الجن يجتمع صلاة، فهذا يقول لا إله إلا الله ولكن أفسدها وأبطل معناها باستجارته وطلب المدد من غير الله، لأن لا إله إلا الله تقتضي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والعبادة التي هو مستحق لها وحده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، رحمه الله تعالى وتفاوض بها وأجبها ليعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وتفاوضها ليعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون منها مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن وتفاوضها ليعلمنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يعني كلمة إفراد الله بالتعلق. إفراد الله بالتعلق والبراءة والصلاة والبراءة منه، إنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل آلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى والكفار الجهال يعرفون من هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله، يعرفون منها ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الكلمة من إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه، فهم فهموا هذا وعلموا المعنى الذي يريده الرسول من هذه الكلمة، وهي حين قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال عمه أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، تبا لك بمعنى خسارة لك وهلاكا لك، ما جمعتنا إلا لهذه الكلمة. أنزل الله تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما أبو جهل فقال أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنه فهم من هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله أن الإله واحد وأن الإله لا يتعدد، قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وذلك لأن المشركين عندهم عدة آلهات، فثقيف ومن التحق بهم من قبائل العرب إلههم اللات، وقريش وبني كنانة ومن التحق بهم من قبائل العرب آلهتهم العزى، وبني هلال ومن التحق بهم من قبائل العرب آلهتهم منات، وأهل نجد ومن التحق بهم من قبائل العرب آلهتهم شيء يسمى ذو الكعبات، وهي بيت صنم يطوفون به ويأتون إليه وينظرون له، كل عنده آلهة وكل عنده معبود وكل عنده ما يتقرب به إلى الله، زعما منهم أنهم وسطاء بينهم وبين الله. هذه الكلمات تبطل هذا كله وهي لا إله إلا الله. أبو جهل عرف منها ما هناك إله، لا ذو الكعبات ولا منات ولا العزى ولا اللات ولا غيرها، ما هناك إلا واحد هو الإله فقط. ولهذا قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، يعني إن هذا لشيء عجب جاء به هذا الرجل. فالمصنف يقول: من العجب أن أبا جهل عرف من هذه الكلمة ما لم يعرفه بعض علماء المسلمين اليوم، وأبو جهل فهم منها ما لم يفهم كثير من علماء المسلمين اليوم، حيث ظنوا أن لا إله إلا الله إنما هي تدل على أن الخلق والرزق والتدبير بيد الله فقط، وظنوا أن هذا المعنى هو مدلول كلمة الإخلاص، فأبو جهل عرف منها ما لا يعرفه هؤلاء، والله أعلم. كثير من علماء أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. فإذا عرفت أن في حالك قال تعرفون ذلك فعجب من الإسلام ولا يعجب من تفسير هذه الكلمة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروف هذا من غير اعتقاد القلب، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر عن غير الله. فلا خير في رجل فلا خير في رجل جهال الكفار وأعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرف ما تقدم من بيان معرفة لا إله إلا الله وما دلت عليه نفيا وإثباتا، وعرفت أنهم غلطوا أي المشركين في زماننا لم يفهموا منها ما فهمه جهال مشرك العرب، فإن الحاذق منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله أي لا إله يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمور ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يظن أن هذا هو معنى هذه الكلمة، يعني أنها تقرر توحيد الربوبية فحسب، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون إلا الله، هذا هو الحالق منهم. وأبو جهل وأبي بن خلف صاروا أعلم من هذا المتعلم في زماننا بمعنى هذه الكلمة، فهم فهموا أن لا إله إلا الله تدل على نفي العبادة لغير الله وإثباتها له وحده لا شريك له، وأن معنى لا إله أي لا معبود بحق لا في الذبح ولا نذر ولا دعاء ولا توكل ولا إنابة ولا استعانة لا تكون لأحد إلا لله وحده، أي أن العبادة تكون له وحده، هذا الذي فهمه أبو جهل وأضرابه من هذه الكلمة، فصار أبو جهل وأضرابه أعلم بكثير من أهل زماننا بتلك الكلمة. لهذا قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لظن هذا الرجل الذي هو في زماننا أن معناها أن الكلمة تقرر توحيد الربوبية لله وحده، وهذا لا تدل عليه الكلمة فقط، نعم تدل عليه لكنها تدل على ما هو أشمل من هذا، لأن توحيد الربوبية مقر به مشرك العرب، بل جميع أصناف بني آدم لا ينكره أحد منهم إلا من شذ، فعقلاء النصارى وعقلاء اليهود وأجناس بني آدم معترفون بتوحيد الربوبية، حتى إبليس فإنه معترف بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى حكاية عنه: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا اعتراف من إبليس أن له ربا. وش معنى الرب الذي قال في إبليس ربي أنظرني؟ ربي وش معنى رب؟ إذا سألنا قلنا وش معنى الرب، تقول معناه المالك المعبود المتصف، هذا معنى الرب. فمتى سئلت عن الرب تقول هو المالك المعبود المتصف، هذا يعرفه إبليس. ربي أنظرني، معنى أنظرني اعتراف من إبليس أن الله هو القادر على إنظاره إلى يوم يبعثون. اعتراف من إبليس أن الخليقة لا بد وأن تبعث من قبورها وتجازى، المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فكيف يقال إن الكلمة لا إله إلا الله تدل على هذا فحسب وأن هذا هو معناها؟ فأصبح أبو جهل ومشرك العرب يعرفون منها وما دلت عليه ما لا يعرفه كثير من منتشر العلم في زماننا، بظنهم أنها تدل على توحيد الربوبية فقط، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى رحمه الله تعالى. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت شرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله، وعرفت دين الرسول الذي أرسله الله به، وعرفت دين الله الذي أرسله الله به. والذي لا يقبل الله من أحد سواه، والذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما صار، عرفت ما أصبح عليه ما أعلم الناس اليوم من الجهل بها، لا أفادة فائدة إلا الأولى، فرحم الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادة أيضا الخوف العظيم. إذا عرفت، يقول المصنف إذا عرفت ما قلت لك مما تقدم من معنى لا إله إلا الله، وأنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله، وأنها تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، وأن أبا جهل وأضرابه يعرفون من هذه الكلمة معناها بخلاف ما عليه مشرك العرب مشرك الناس اليوم، فهم يظنون أن لا إله إلا الله تدل على الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فصار أبو جهل بهذا أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ذلك وعرفت الشرك بالله وهو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، وعرفت ما عليه غالب الناس اليوم وما أصبحوا فيه من الشرك، أفادك ما تقدم بفائدتين. الأولى الفرح بفضل الله، فإن الفرح بفضل الله وفضل الله أن عرفك بالإسلام وجعلك من أهله، فهذا معنى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمعنى هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلك من أهل الإسلام، فينبغي أن تفرح بهذا وأن يسرك هذا السرور العظيم. هذه هي الفائدة الأولى، أن عرفك بالإسلام وعرفك كما ينافي الإسلام، وأن جعلك من أهله رحمة منه وإحسانا منه إليك. هذه هي الفائدة الأولى. والفائدة الثانية تأتي، وهي أنك تخاف الخوف الشديد بأن تنسرق من هذا الإسلام وأن تعرض لك شبهة تخرجك من هذا الإسلام الذي قال الله فيه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الإسلام أن عرفهم بالإسلام وجعلهم من أهل الإسلام، لكنه يخاف أن ينزع منه هذا الإسلام أو هو ينزع من الإسلام فيبقى مع القسم الثاني الذين لا خير فيهم والذين هم أعداء الرسل وأعداء الدين الإسلامي، كما تقدمت الإشارة إليه وكما سيأتي بيانه في كلام المصنف عند قوله: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء، كما يأتي: وأن الأعداء يكون لهم حجج وفصاحة وعلوم وبلاغة ويكون عندهم من الحجج، لكن حججهم تذهب شبهللا، فالعام من الموحدين يغلب الآلاف من علماء المشركين الذين قال إمامهم ومقدم إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلى كما سيأتي بيانه إن شاء الله، والله أعلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة إلى آخره إلى قوله: وإن جندنا لهم الغالبون. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما خفوا على الموحد الذي يسلك الطريقة وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب بباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل ما حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا والعام من الموحدين يغلب الآلاف من علماء المشركين، لأن حججهم أوهى من بيت العنكبوت، فهم ليسوا على بينة وليس عندهم حجج على باطلهم. فالعام من الموحدين ممن قرأ القرآن يستطيع أن يرد شبه العلماء من علماء المشركين المحتفلين بالقبور وعبادتها والذبح لها، لأنه لا دليل لهم ولا مستند عندهم. ولكن نصيت إلى حجة الله وبيناته، فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقد من الله علينا بهذا القرآن العظيم الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل إلا وبالقرآن ما ينقض بطلانه ويدحض حجته، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن عام شامل، فيه كل خير، وفيه من الحجج ما يدمغ ويبقي الحجج المخالفين من المشركين وغيرهم. قال بعض المفسرين على هذه الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل صاحب باطل يأتي بحجة بطلان يستدل بها على باطله، هي عامة إلى يوم القيامة، يعني فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. ومن جملة ما في القرآن في هذه الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، أي ما يأتونك بأي باطل يستدلون به على باطلهم إلا جئناك بما هو أحسن من مبينين فيه الحق وأحسن تفسيرا، أي إيضاحا وبيانا. بل هذه الآية عامة في كل صاحب باطل يأتي بحجته إلى يوم القيامة، إذ أنها دامغة لحجته مبينة لبطلانها. فعباد القبور المفتتنون بها ليس عندهم حجج إلا أشياء ترهات يقولون إنها وسائط بيننا وبين الله، والقرآن أبطل هذا، يقولون لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه القرآن أبطل هذا. يقولون إنهم شفعاء لنا عند الله ولهم جاه ونطلب منهم القرآن أبطل هذا كله. قل لله الشفاعة جميعا إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيز، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى: وعما يسر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكل مستجد يهلكون في زماننا علينا، فنقول جوابا جواب وفاق من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فقد صح عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله وحيروهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك، يعني بعد ما تقدم أذكر لك أشياء منها ما كان يحتج به أهل المشركون من أهل الباطل في زماننا علينا، وذلك أنهم يحتجون بآيات يقولون إن الآيات اللي عندهم تحتجون بها إنها نزلت من المشركين، ونحن لسنا مشركين بل نزلت من يعبد الأصنام كما يأتي، أو يأتون بشيء لا دلالة فيه. فيقول المصنف: نجيب عن شبههم بجواب مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الفائدة الكبيرة، والفائدة الأمر المهم والفائدة الكبيرة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا استدل عليك بما لا تعرف فقل إن هذا من المتشابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه قال: إذا رأيتم الذي يتتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني أن في قلوبهم زيغ. أما الجواب المفصل فهو يأتي ويمثل للعمر، والمصنف سيمثل للمسائل التي يستدل بها أهل الباطل وترد عليهم بالجواب المجمل كما يأتي في قوله في مثال ذلك، وهو قول إن الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويستدل بهذا. ليس من لازم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يسألون أو يصرف لهم شيء من العبادة مما هو حق لله سبحانه وتعالى، كما يأتي بيانهم فيما بعد مفصلا إن شاء الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ويتبعون المتشابه وما يصدق ولكن أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلق من الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمرهم بين بين لا يعرف أحد أن يغير ما يعرف. وما ذكرته لي أيها المشركون وما ذكرته لي أيها المسلمون أن من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أطار أن كلام الله كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد شديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا حق الذين آمنوا وكانوا يتقون لكن هل لي دلالة على أن نعبدهم أو أن نذبح لهم وننذر وإلا نحن نعرف أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا في مدح لهم ولتنويهم بفضلهم ولهذا جاء في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فهل بالآية على أننا نتعلق بهم ونذبح لهم وندعوهم ونسألهم تفريج الكروبات أبدا ما ليش الآية أو قال لك إن الأنبياء لهم شفاعة ولهم جاه كل هذا حق لهم شفاعة ولهم جاه لكن إن كنت تعرف الجواب العلمي فأجبه ورد عليه باطلا وإذا كان ما عندك علم وجاءك بهذه الأشياء واستدل على رأيك بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء لا تفهم من القرآن فقل له أنا أقطع أن كلام الرسول لا يخالف القرآن أبدا وأن القرآن لا يتناقض أبدا بالكلية أنا أقطع يقين أن القرآن لا يتناقض وأن كلام النبي لا يخالف القرآن بل يبينه ويبشره ولكن كلامك هذا أنا لا أفهمه ولا أعرفه ولا شأن فيه أي شيء إلا أني أعرف أن القرآن لا يتناقض وأعرف أن السنة الصحيحة لا تخالف القرآن بل تؤيده وتعبر عنه وتوضحه وتبشره وكلامك هذا قد يكون من المتشابه الذين قال الله فيه من الذين في قلوب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بهذا تتخلص وقد رددت عليه ردا محكما بينا فهذا الجواب لا تتساءل هذا ما يقول المسلم وما ذكرته لي أيها المشرك من التعلق على الملائكة أو دعاء غير الله فالقرآن يبطله ويرده فإذا كانك ما تعرف أن القرآن يرده ولا يبطله وليس عندك علم وقد استدل عليك بما لا علم لك به ولا جواب لك عنده ولا جواب عندك لا فقل لا لا أفهم كلامك ولا أدري عما تقول غير أن عندي أمران فالله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وإن كان حق مثلا ليس هو من قسيم المتشابه لو فضلنا ليس من قسيم المتشابه فهذا تبين له السنة إن كان عندك شيء من معرفة السنة وإذا لم يكن عندك شيء فتجاوب بجواب السابق لأن القرآن يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون تبين الحكمة في خلق الجن والإنس وهي العبادة وأما ما تقول لا أفهم هذا أمر محكم بين وهو جواب جيد على ما يقوله المصنف رحمه الله قال فخذ ولا تشتهن بهذا الجواب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والمصنف يريد بهذا أنه هو الجواب المجمل أما الجواب المفصل فهذا يأتيك فيما إذا استدللت عليه بشيء من الآيات القرآنية وقال إن هذه الآية نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أو قال كيف تجعلون عيسى مثل الأصنام، أو تجعلون الملائكة مثل الأصنام، مثلا فأنا أطلب من الملائكة فكيف تنزلون الآيات التي نزلت في من يعبد الأصنام على أناس يعبدون الله إلا أنهم يرجون شفاعة الملائكة ويتعلقون بهم، أو أن هذا خاص بعيسى لأنه رسول الله ولأنه أحد أولي العزم. وجواب هذا كله يأتيك فيما بعد في الجواب المفصل، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى رحمه الله تعالى. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم احتراضات كثيرة على دين الرسل بعد يخدون بها الناس عنه، مثل قولهم نحن لا نشرك بالله ونشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا منيب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا منها الحياة والشفاعة، وأقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، فإن قال هؤلاء البركة ووضح ما ذكر الله في كتابه ووضح. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة وشبها عديدة يصدون بها الناس عن دين الرسل، فيقول لك المعترض يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أصلي وأصوم، وأنا أعتقد أن عبد القادر أو ابن عباس أو أحمد البدوي لا يضر ولا ينفع وليس له مكانة، وإنما النافع الضار هو الله، لكن هؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله ولهم منزلة وأنا مذنب، فأنا أدعوهم من أجل أن يشفعوا لي عند الله ومن أجل أن يرفعوا حاجتي إلى الله، فهم عند الله بمنزلة الوزراء عند الملوك، فلا بد أن أتيهم وأدعوهم وأذبح لهم من أجل أن يشفعوا لي ويرفعوا حاجتي إلى الله. يقول لك هذا، وإلا أنا أعتقد أن الله هو الذي يقبل الحاجات وهو الذي يكشف الكروبات وهو الذي يغيث اللهفات، وبيده الضر والنفع، وبيده الخلق والرزق، وبيده التدبير، لكن هؤلاء ما هم إلا شفعاء وأطلب جاههم فقط. فجاوبه بما تقدم. وش الذي تقدم؟ تقول له نعم، أن تقول إني لا أطلب من عبد القادر شيء إلا لأنه رجل صالح، وإلا أنا أعرف أن الذي يقضي الحاجات هو الله، والذي يشفي المرضى هو الله، والذي يكشف الكرب هو الله، ولكني أنا آتي قبر عبد القادر أو البدوي أو الرسول فأقول اشفع لي عند الله، ارفع حاجتي إلى الله، أنا في جوارك، أنا في حسبك. قل له هذا الذي أنت تقوله هو عين شرك المشركين الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون يعرفون أن أوثانهم كاللات والعزى وذو الكعبات لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تدبر أمر من دعاها، وإنما جعلوها وسائط فقط بينهم وبين الله، ومع هذا كفرهم الله في القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. فقولك من جنس قول المشركين الذين قاتلهم الرسول واستباح دماءهم وأموالهم سواء بسواء، لأن المشركين لم يعتقدوا في أوثانهم أنها هي التي تجلب النفع، أو أنها هي التي تدفع الضرر، أو أنها تكشف المرض، أو أنها تجلب لك الرزق، أبدا. هم يعتقدون أن ذلك كله لله، ولكن يقولون العزى مثلا لها مكانة عند الله، وهي شجرة ثمر، وهي مطيعة لله ليست عاصية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه شجرة ثمر لها مكانة، أتوسل بها بأن ترى حاجتي إلى الله، وهي واسطة بيني وبين الله. قل له: ألم تقرأ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، يعني أضرت أم نفعت، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيجة يعني جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو عين شرك المشركين. وتأتيك الآيات الدالة على هذا، ويقول لك الخصم: هذه نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فتجاوبه أيضا بجواب آخر يأتي بيانه في كلام المصنف، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أتقول للناس اتخذوني إلهين؟ لا، قبل الله هذيك ما قريتها، يعني قال: هؤلاء الآية نزلت في من يعبد الأصنام. ما قلت لك عيسى ابن مريم؟ نعم، ما قريتها. قال رحمه الله تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الله هذيك. أقول قبل هذا وقفت على: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. إن قال هؤلاء الآيات التي إنها فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله فبما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: فإذا قال المشبه المبطل هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إيش الآيات؟ يعني مثلا إنسان يذبح للبدوي وينذر لعبد القادر الجيلاني، أو يأتي إلى الرسول فيقول: يا رسول الله اشفع لي، المدد المدد يا رسول الله. قل له: أنت هذا شرك لا يجوز، فإنك صرفت حق الله لغيره. فإذا قال لك: ما الدليل على أنه شرك؟ قلت له: أنت الأدلة كثيرة، لكن منها قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. واستدلت عليه بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة